وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بقضائك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بعدما بين لنا مالك رحمه الله تعالى مشروعية الدعاء وشرع في بيان الأوقات المناسبة والأماكن التي ترجى فيها الإجابة، أخذ يبين لنا الكيفية من رفع اليدين وعدم رفع الأصبع ونحو ذلك، ومن هذا الكيفية من حيث الجهر والإسرار، فيذكر أن هذه الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي توسط، إنما نزلت في الدعاء. وبعض المفسرين يعتمد على أنها في نفس الصلاة، وأنها ولا تجهر بصلاتك أي في الصلاة السرية للظهر والعصر، ولا تخافت أي لا تخفض صوتك أي يظهره في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر. إلا أن هذا التقسيم بالنسبة للآية يحتاج إلى نص يعتمد عليه، ويرى بعض العلماء الآخرين بأنها عامة في الصلاة وفي الدعاء، والمعني بالصلاة أي الصلاة الجهرية، إذا قرأت لا تجهر جهرا عاليا مفرطا ولا تخافت حتى لا يسمع منك وابتغ بين ذلك سبيلا. وقيل إنها نزلت في صلاة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وكان أبو بكر إذا قام من الليل يخفض صوته من القراءة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا قام من الليل جهر بصوته في القراءة، فاشتكى كل منهما من الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لماذا تخفض صوتك؟ قال أتأمل وأناجي ربي. وقال لعمر لماذا ترفع صوتك؟ قال لأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع من صوتك قليل، وقال لعمر اخفض من صوتك قليل. وهنا الأثر يقول إنما نزلت في الدعاء. لعلماء التفسير أو أصول التفسير مبحث في هذا قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، لها احتمالان: احتمال أن يكون كذا هو سبب النزول، واحتمال أن يكون النزول له سبب ما، ولكن لعموم لفظها تتناول الأمر الثاني، كما قالوا في قضيتي عويمر وصاحب الثاني من يذكرون، رجلان وقع بينهما أو سأل أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر بينه وبين زوجته، أو أنه رأى رجلا مع زوجته، أو إذا رأى رجلا مع زوجته ماذا يفعل؟ هلال بن أمية وعويمر العجلان، ذكرته ولا لا؟ فكلا الرجلين هلال وعويمر أحدهما لما نزلت آية الإشهاد والإتيان بأربع شهود قال إذا وجد إنسان مع أهله رجلا ماذا يفعل؟ فالذي قال اسكت لا تسأل خليها، فذهب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، ثم رجع إلى أهله وجاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله آية اللعان. فعلماء الحديث يقولون آية اللعان نزلت في هلال أول شيء، ثم بعد ذلك بعد نزول الآية وبعد استقرار الحكم وقع لعويمر كما وقع لهلال، فتمت آية الملاعنة في قضية الثاني كما وقعت في قضية الأول. فصار بعض العلماء يقولون آية اللعان نزلت في عويمر، والثاني يقول آية اللعان نزلت في هلال، بمعنى أن أحدهما كان السبب المباشر لإنزال الآية والثاني شملته الآية بحكمها. ولذا لا قدر الله لو ابتلي إنسان الآن لنقول نزلت فيه آية اللعان، يعني حكم آية اللعان نازل فيه وفي أمثاله. الآن لو سرق إنسان وقطعت يده يقول ليش قطعت؟ قل نزلت آية والسارق والسرقة فاقطعوا، نزلت فيه. فهي نزلت فيه الآن ولا نزلت في حكمه؟ نزلت في حكمه. فالذي يقول إن آية ولا تجهر إلى آخرها نزلت في الدعاء لا يمنع أن تكون نزلت في الصلاة وتشمل معها ليش الدعاء، أو تكون نزلت في الدعاء وشملت معها الصلاة، يكون السبب الدعاء ويأتي الحكم فيشمل الصلاة معه. وإذا أخذناها على لفظ الصلاة فالصلاة لغة الدعاء، ولكن حقيقة شرعية هي الركوع والسجود. والحقائق عند العلماء فيما يتعلق بالأحكام أربعة: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية عامة، وعرفية خاصة. فإذا ما تردد الحكم بين العرفيات المتعددة نظرنا إلى مصدر المتكلم، أهو من أهل اللغات حملناها على اللغة، أهو من أهل التشريع حملناها على الشرع، أهي قضية عرفية عامة أو خاصة حملناها على ما هي عليه. فمثلا الصلاة في اللغة قبل أن يأتي الشرع تكلم العرب بكلمة صلاة بمعنى الدعاء، كما قال الشاعر الجاهلي لما وضع الخمر في الدن وجاء ووجهه إلى مهب الريح حتى لا يفسد، فقال: وقابلها الدن الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. صلى على دنها يعني دعا على الدن بأن لا يفسد ويصير خل، فهنا صلى على دنها يعني دعا، وهذا قبل أن يأتي الشرع. والحقائق الشرعية نقلت من الاستعمال اللغوي إلى الشرع بزيادة قيود تحددها، فالصلاة كانت دعاء، نقلت إلى الركوع والسجود والصلوات المكتوبة والنوافل لأن فيها الدعاء وزيادة، فيها ركوع وسجود، وفيها أوقات معينة واستقبال معين ولباس معين، فصارت فيها قيود زادت عن مطلق اللغة في قولهم الصلاة. مطلق دعاء يسمى صلاة في اللغة. ومن هنا لما كانت كلمة صلاة حقيقة لغوية إن جاءت من أهل اللغة، وحقيقة شرعية إن جاءت من أهل الشرع، وقع خلاف على هذا المبدأ في حديث الوليمة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من يأباه، ويمنعه من يأتها، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، ومن كان صائما فليصلي. قالوا: يصلي كيف؟ الناس في وليمة وتفضلوا تعالوا، السفر ممدودة، يجيب الداعي ويحضر موضع الوليمة، ولكن يصلي، يصلي لغة ولا يصلي شرعا؟ ها ايش تقولوا؟ الله أعلم. بعض العلماء قال يصلي لغة يعني يدعو، يب الناس بيأكلوا هو يدعو لهم بالخير، بارك الله لكم وان شاء الله موفقين وفي امان الله انا صايم، او يصلي الناس يأكلوا وهو يصلي على ما يفرغ الناس من الطعام يكون وفرغ من الصلاة وفي امان الله. ولكن جاءت رواية اخرى تقول فليدعو. اذا عرفنا ان فليصلي التي جاءت هناك وهي مشتركة انصرفت الى احد المعنيين وهو الدعاء، ولكن نحملها على الدعاء ليش؟ بقرنة الرواية الثانية، والا لكان الاصل ان يصلي ركوعا وسجود، لان القائل فليصلي مشرع، فنأخذ الصلاة الشرعية. وعلى هذا حمل بعض الناس أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول، قال نعم توضأوا، قالوا الوضوء غسل اليدين من الوضاءة لغة، والآخرون قالوا لا هذا من الشارع المشرع يقول توضأوا، ما هو أمر لغوي، فهو يشرع الوضوء فيحمل على الوضوء الشرعي وهو غسل الوجه واليدين كالآية الكاملة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة إلى آخره. قالوا ما هي القرينة على حمله على العرف الشرعي؟ قالوا جهتين، الجهة الأولى أن الحقيقة صادرة من مشرع فنأخذها على عرف الشرع، والقرينة الثانية أنه قال قال السائل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئ. ثم جاءت الرواية الأخرى توضأوا من لحوم الإبل، إذن كونه يقول إن شئت في الغنم ويقول نعم في الإبل لا تكون على مجرد غسل اليدين، لأن الجبلة تغسل يديك من الغنم والإبل والبقر. وعلى هذا نزلت هذه الآية في الصلاة، الصلاة التي هي ركوع وسجود أو الصلاة التي هي دعاء. إذن نرجع إلى الأصل، القاعدة عند علماء التفسير، وهي أن قول الصحابي نزلت الآية الفلانية في كذا، إما أن تكون هي سبب النزول بالفعل وأول نزول الآية من أجلها، أو تكون نزلت بعد ذلك ولكن ينجر الحكم عليها. وعلى هذا يحتمل أن تكون في الصلاة بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون في الصلاة بمعنى الركوع والسجود، ولكن حقيقة الشرع مقدمة على حقيقة اللغة. وعلى هذا كان الخلاف أيضا في أصل من الأصول، وهو ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن الإيمان تصديق القلب والعمل متميز عنه، لأن آمن فلان بمعنى صدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما أنت مصدقنا. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله حقيقة الإيمان لغة التصديق، والباقي زيادة. والجمهور يقولون جاءت السنة بأن الإيمان المطلوب من المؤمن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهذا نقص في إيمانه وقت الزنا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك. إذن فالذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ذلك ناشئ عن القاعدة الأساسية عند الأصوليين في الحقيقة اللغوية إذا اشتركت مع الحقيقة الشرعية. ونحن هنا بين الحقيقتين اللغوية والشرعية، لكن الظاهر في ذلك للشرعية وهي في الصلاة، بأن القارئ في الجهرية لا يجهر بأمر فاحش، وإذا كان في بل يوسط خافت بين ذلك يبتغي بين ذلك سبيلا، أي طريقا وسطا. ك كما هو كما جاء عن ابن عباس إلى كثير من الأشياء. هل في القرآن خير الأمور الوسط؟ قال نعم، هذه الآية وآية البقرة عوان بين ذلك، لا فارض ولا ذكر، عوان بين ذلك، البينية هي الوسط، خير الأمور الوسط. وكذلك الدعاء، إذا أراد الإنسان أن يدعو قالوا يسمع نفسه، وقالوا أيضا في الصلاة، في التسبيح، في التحميد، في الأدعية، في التلاوة السرية في الظهر والعصر أن تسمع نفسك، وفي الجهرية إن كنت إماما تسمع من وراءك بأمر معتدل، وليس على الإمام أن يصرحك المؤذن ليسمع جميع الصفوف، إنما يسمع من يليه. وهكذا أنت في الجهرية تقرأ بحيث لو كان بجوارك مصل لسمع صوتك، أما جوار الجوار فليس بذلك داخل في هذا. وعلى هذا التوسط في القراءة، سواء التوسط في القراءة في الجهرية لا تكون بصوت مرتفع مزعج، ولا تكون منخفضة مرة واحدة لا يسمع من يتسمع إليها، بل بين ذلك. وكذلك على هذه الرواية جاءت في الدعاء، إذا أراد أن يدعو ليس بلازم أن يرفع صوته كالمؤذن يسمع الجميع، ولا ينبغي أن يخافت بذلك في سره حتى لا يسمع نفسه، خير الأمور الوسط. مع أنه لا مانع أن يذكر الله في سره وبقلبه ولو لم يتكلم أو يتحرك لسانه، فقد يكون بقلبه ويقظة قلبه أقوى وأقدر على أن يتمكن في المعنى وأن يكون أقرب في الخشوع وفي الخضوع مما لو تلفظ بلسانه. لكن الدعاء والسؤال والطلب من الله يجب أن يكون بشيء من الرفق، لا بجهر الصوت مرتفع ولا بإخفاض الصوت نهائيا، بل يكون بين، وابتغ بين ذلك سبيلا. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله قدر الأرزاق للعباد، أو معنى الحديث فأجملوا في الطلب، لا تكن لحوحا إلى حد يعني مفزع، ولا بصراخ ولا بصياح، لا أجمل، يكون السؤال بنوع من الإكرام أو نوع من التجمل أو نوع من الحلم أو نوع من الرفق، وهذا الذي يتناسب مع خشوع الإنسان وخضوعه عند الدعاء. نعم.